انت بتخدع وانا مش فاهم, سايب روحي وعايش واهم, بتعيشني الدنيا جميلة, بتسهرني ليالي طويلة, كل يوم انت وعايدني بوعد, وبتحلف لنا احنا البعض, كل ما نبعد ترجع تاني, وتأكد لن انت عشاني, وانا من طيبتي وطيبة قلبي صدقت طول الوقت, وانا في بحر اوهامك عايش, قلبي عيني مغمض نايم, فاكرك شط وبري ومرسى, كل ما تكذب اسامح وانسى, ماشي بكل عواطفي معاك, واخد قلبك قلبي ملاك, وانت بتزرع جرحي وراسي, وانا بضحك على روحي ونفسي, وكان لازم افوق من وانا ارفع ايدك وياك.